بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 14 من تنوير البال بمعاني لامية الأفعال. فصل في المضارع. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فصل في المضارع. في هذا الفصل ذكر الناظم رحمه الله تعالى 3 أحكام للفعل المضارع. الحكم الأول: ما يفتتح به المضارع. الحكم الثاني: حركة أوله. الحكم الثالث: حركة ما قبل آخره. فلنبدأ بالحكم الأول وهو ما يفتتح به المضارع. قال الناظم رحمه الله تعالى: ببعض نأتي المضارع ببعض نأتي المضارع افتتح. يفتتح المضارع ببعض حروف نأتي، أي النون أو الهمز أو التاء أو الياء. مثاله: إذا كان مفتتحا بالهمز أنا أقرأ، وإذا كان مفتتحا بالنون نحو نحن نقرأ، وإذا كان مفتتحا بالتاء نحو أنت تقرأ، وإذا كان مفتتحا بالياء نحو هو يقرأ. الحكم الثاني: حركة أول المضارع. قال الناظم رحمه الله: وله ضم إذا بالرباع مطلقا وصلا. إذا كانت حروف نأتي متصلة بالفعل الرباعي فإنها تضم مطلقا، سواء كان الفعل مجردا أو مزيدا فيه، متعديا أو لازما. من أمثلة ذلك: دحرج يدحرج. دحرج في الماضي ويدحرج في المضارع، فها هو حرف أنيت مضموم يدحرج. هذا مثال للمجرد الرباعي. مثال للمزيد فيه: أكرم يكرم. ومثال للمزيد أيضا وهو معتل: أعطى يعطي. وقس على ذلك الأمثلة المتبقية. ثم قال الناظم: وافتحه متصلا بغيره. إذا كانت حروف أنيت متصلة بغير الرباعي، غير الرباعي المقصود به الثلاثي والخماسي والسداسي، هذه الحروف تفتتح. إذا كانت متصلة بغير الرباع فإنها تفتح، نحو ضرب يضرب. فضرب هذا مثال للثلاثي ليس برباعي. انطلق هذا مثال للخماسي، مضارعه ينطلق بفتح حرف أنيت. استخرج هذا مثال للسداسي، مضارعه يستخرج بحرف الياء بفتح الياء. ومن ذلك أيضا تعلم، هذا خماسي، يتعلم في المضارع. إحلولا مضارعه يحلولا. اعتدل مضارعه يعتدل. ثم قال الناظم: ولغير الياء كسر نجيز في الآتي من فعيلة. أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التاء زائدا كتزكى. ما زلنا مع حركة حروف أنيت أو حروف نأتي كما عبر الناظم. فإذا كانت حروف نأتي متصلة بالمضارع المبني من فعيلة أو متصلة بالفعل المتصدر بهمز الوصل، أو متصلة بالخماسي المتصدر بالتاء، فإنها تفتح كما تقدم ويجوز فيها الكسر إلا في الياء فإنها تبقى على الفتح، وهذا على لغة قبيلة قيس وتميم وبني أسد. مثال فاعل فرح، ففرح هذا ثلاثي، نقول في مضارعه على الأصل أنا أفرح وأنت تفرح ونحن نفرح وهو يفرح، لكن يجوز الكسر في حروف أنيت، فتقول أنا إفرح أنت تفرح نحن نفرح هو يفرح بفتح الياء، لأن الياء لا يجوز فيها الكسر، يجوز في الحروف الأخرى. مثال المتصدر بهمز الوصل انطلق، هذا أيضا تفتح حروف أنيت إذا كانت متصلة به، فتقول أنا أنطلق على الأصل وأنت تنطلق ونحن ننطلق وهو ينطلق، لكن يجوز الكسر في غير الياء، فتقول أنا انطلق أنت تنطلق نحن ننطلق هو ينطلق. مثال المتصدر بالتاء تزكى، تقول أنا أتزكى ونحن نتزكى وهو يتزكى بفتح حروف أنيت، لكن يجوز فيها الكسر، فتقول أنا اتزكى نحن نتزكى أنت تتزكى هو يتزكى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وهو قد نقل في الياء وفي غيرها إن الحق بأبا أو ما له الواو فاء النحو قد وجل، نقل الكسر على لغة غير الحجاز في جميع حروف نأتي حتى الياء، إن الحقت بفعل أبا بمعنى امتنع، تقول أنا إيبا ونحن نيبا وأنت تيبا وهو ييبا، كما نقل أيضا في الثلاثي الذي فاؤه واو وجاء على وزن فاعل نحو وجل، تقول أنا إيجل نحن نيجل أنت تيجل هو ييجل. حركة ما قبل آخر مضارع غير الثلاثي، قال الناظم وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حضلا زيادة التاء أو زيادة التاء أو أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحا بويلا، فيلزم كسر الحرف الذي قبل آخر المضارع من المزيد أو المجرد غير الثلاثي بشرط أن لا تزيد فيه التاء في أوله، نحو دحرج مضارعه يدحرج، أكرم يكرم، انطلق ينطلق، سمى يسمي، استخرج يستخرج، اختار يختار أصله يختير، انقاد ينقاد أصله ينقود، احمار يحمار أصله يحمارر. وإذا زادت فيه التاء أولا فإنما قبل آخره يفتتح على التتبع، نحو تدحرج يتدحرج، تزكى يتزكى، تخاصم يتخاصم، توالى يتوالى، تعلم يتعلم، تسامى يتسامى. هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم السبت 20 من شهر رجب سنة 39 و400 للهجرة الموافق 7 من شهر أبريل سنة 18 و2000 للميلاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.